ثم المردود إما أن يكون لسق أو طعن، فالسق إما أن يكون من مبادئ السند، إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. قال رحمه الله تعالى: ثم المرجوب إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. توقفنا عند مسألة الغرابة، وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الغرابة وعرفها في أول الكتاب، ثم مثل لها وقسمها إلى قسمين في هذا الموضع. وذكرنا القسم الأول وهو ما يتعلق بالغرابة المطلقة، ثم قال الحافظ بعد ذلك في بيان القسم الثاني الذي يتعلق بالغرابة النسبية، قال عليه رحمة الله: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا وفي بعض النسخ سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. هذا القسم الثاني من أقسام الغرابة، من نوع أنواع الغرابة، وهو الفرد النسبي، وتقدم ذكره وذكر مثاله. وهنا ذكر الحافظ فقط سبب تسميته بالنسبي، وذلك أن هذا التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين في السند، وغالبا في الغالب يكون ذلك الشخص من المشهورين بالرواية، من المشهورين بالرواية ممن يجمع حديثهم، هذا في الغالب. وإلا تقع الغرابة النسبية في شخص مثلا روي عنه الحديث، أو روى هذا الحديث فرد وراو واحد عن شخص معين، فوروي الحديث من طرق أخرى، فتقع الغرابة في هذا الشخص بالنسبة لهذا الشخص. فكثيرا أو في الغالب إذا انفرد الشخص أو راو من الرواة عمن يجمع حديثه عن أحد الشيوخ الذين يجمع حديثهم كالزهري مثلا، أو مالك أو ابن عيينة أو الثوري أو غيرهم ولم يروي ذلك أحد من أصحابه ومن الآخذين عنه، يعتبر هذا التفرد من هذا الراوي تفرد نسبي، يقال له تفرد نسبي. قد يكون الحديث مشهورا من جهات أخرى من طرق أخرى، لكن بالنسبة لهذا الراوي لم يروه عنه إلا واحد، لم يروه عنه إلا واحد، فيكون هذا التفرد تفردا نسبيا، تفردا نسبيا. وأكثر من صنف في غرائب الشيوخ يذكرون أمثلة لذلك، وتقدم معنا بعض الكتب في ذلك، يعني العامة كالمعجم الأوسط ومسند البزار والأفراد والغرائب للدارقطني، وكذلك منهم من صنف في غرائب فلان كغرائب شعبة لابن المظفر، غرائب مالك لابن المظفر أيضا، غرائب مالك للدارقطني، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي تتناول غرائب الحديث عن شيخ من الشيوخ. وغالب تلك الغرائب تكون غرابة نسبية، أي ينفرد راو من الرواة عن ذلك الشيخ، قد يكون رحمك الله قد يكون انفراده صحيحا وقد يكون غير ذلك، أنه وهم في هذا الشيخ فروى ما لم يرويه عنه أقرانه ومن كان أو الرواة عن هذا الشيخ. هذا مراد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لما ذكر الفراد الغريب النسبي. ثم قال: ويعز إطلاق الفردية عليه، وفي نسخة كما قلنا ويقل، وكلاهما بمعنى واحد، يعز أو يقل إطلاق الفردية عليه. مراده أن أكثر ما يطلقون في الحكم على الحديث يطلقون عليه بأنه غريب، ولا يطلقون عليه بأنه حديث فرد في الغالب، لكن أحيانا قد نجد من الأئمة من النقاد ممن يحكم على الحديث ويقول هذا حديث فرد، هذا حديث فرد، لكن هذا قليل، لكن هذا قليل. وممن استعمل هذا المصطلح في الحكم على الأحاديث الإمام ابن شاهين في كتابه الأفراد، له كتاب في الأفراد واستعمل هذا المصطلح وحكم على الأحاديث بأنه حديث فرد، فكان يقول مثلا هذا حديث فرد غريب، هذا حديث فرد غريب، أي لا يغاير بين هذين المصطلحين، فعنده شيء واحد، الفرد والغريب شيء واحد. لذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، لأن الغريب والفرد مترادفان شيء واحد، معناهما واحد من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. لذلك كما ذكرت أننا نجد بعض العلماء يستعملون ويحكمون على الحديث الغريب، سواء الغرابة المطلقة أو الغرابة النسبية، يقولون هذا حديث فرد، وفي الغالب أنهم يستعملون كلمة الغريب في الحكم على الحديث فيقولون هذا حديث غريب. وهذا استعمله مثلا الإمام الترمذي في كثير من أحاديث كتابه، يصفها بالغرابة وقد يصفها بالحسن أو بالصحة أيضا، حديث صحيح أو حسن صحيح غريب، حديث حسن حديث صحيح غريب، إلى غير ذلك من الأوصاف، وقد يصفه بالغرابة فقط فيقول هذا حديث غريب لم يروى إلا من هذا الوجه. وأحيانا كما ذكرت يصفونه بكونه حديث كونه حديثا فردا فيقولون هذا حديث فرد، لكن هذا قليل. لذلك قال الحافظ: ويقل إطلاق الفردية عليه، أي في الحكم. وبعد أن قال لأن الغرابة أو لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر بهذه الجملة أراد أن يرد على ابن الصلاح وقبله الحاكم، لأنهما فرق بين الغريب والفرد. الإمام الحاكم في كتابه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث ذكر الغريب في نوع، وذكر الفرد أو الأفراد في نوع آخر، وكذلك تبعه ابن الصلاح فذكر الفرد والأفراد في نوع والغريب في نوع. نأتي إلى الحاكم عليه رحمة الله، ذكر الغريب في النوع 24 من أنواع علم الحديث، ولم يعرفه تعريفا ظاهرا، إنما اكتفى بذكر بعض أنواعه أو اكتفى بذكر أنواعه، فقال عليه رحمة الله: فنوع منه غرائب الصحيح. لما جاء إلى 24 قال الغريب، وذكر أنواع الغريب. النوع الأول الذي ذكره غرائب الصحيح، مثل له بحديث أخرجه البخاري من عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر وقال: فهذا حديث صحيح تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. نحن نريد أن نركز على كلام الحاكم في حكمه على الحديث. هو الآن يذكر نوع الغريب في الحكم عليه بالفعل، ماذا قال؟ تفرد به، حكم عليه بكونه فردا، قال تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو من غرائب الصحيح، وهو من غرائب الصحيح. هذا النوع الأول. إذن هذا النوع من الغرائب تفرد أي راو من الرواة عن شيخه، لا يشترط أن يكون هذا الشيخ من المشهورين بالرواية. النوع الثاني قال: من غريب الحديث غرائب الشيوخ، ومثل له بحديث الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقال: هذا حديث غريب لمالك بن أنس عن نافع وهو إمام يجمع حديثه، تفرد به عنه الشافعي وهو إمام مقدم لا نعلم أحدا حدث به عنه غير الربيع بن سليمان وهو ثقة مأمون. إذن هنا ذكر غرائب الشيوخ في الأول، الغرائب المطلقة وهي صحيحة أن يغرب وأن يتفرد راوي من الرواة عن شيخ عن شيخه. وفي الثاني، نوع الثاني، غرائب الشيوخ، وهذا الأكثر والأغلب. ومثل له أيضا بحديث آخر قال: هذا حديث يعد من أفراد النضر ابن شميل عن شعبة، لأن شعبة أيضا ممن يجمع حديثه. هذا النوعان. النوع الثالث من الغرائب عنده، وهنا أيضا قال من أفراد، سماه من أفراد النضر بن شميل، يعني لم يفرق بين قوله تفرد به أفراد غرائب. النوع الثالث قال غرائب المتون، غرائب المتون أي الألفاظ التي تقع في بعض الطرق ولا يرويها إلا راو واحد، لكن ذكر لها مثالين للتفرد في الأسانيد. ثم هذا النوع 24 وهو الغرائب، ذكر بعده النوع 25 قال: هذا النوع منه معرفة الأفراد من الحديث، معرفة الأفراد من الحديث، وهو على ثلاثة أنواع أيضا. فالنوع الأول معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي، هذا ما يسمى بتفرد أهل الأمصار، تفرد أهل الأمصار أي حديث يتفرد به مصر من الأمصار ولا يروى في بلد آخر، ولا يروى في بلد آخر، صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء الفتوحات انتقل إلى بلد من البلدان وأقام في هذا البلد وروى أحاديث، سمع هذا الحديث منه أهل ذلك البلد، ولم يسمحه مثلا أهل المدينة، لم يسمحه أهل مكة، لم يسمحه أهل مصر، سمعه فقط أهل الكوفة مثلا، يكون حديث كوفيا لأن رواته كلهم من أهل الكوفة، تفرد به أهل الكوفة، فهذا يسمى بتفرد أهل الأمصار. ومثل هذا صنف فيه الإمام أبو داود عليه رحمة الله كتاب التفرد، كتاب التفرد، وذكر شيخ الإسلام أن مراده بالتفرد هو تفرد أهل الأمصار بحديث من الأحاديث. وأمثلة ذلك كثيرة، من أشهر أمثلته مثلا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين، هذا رواه فقط أهل الكوفة وأهل البصرة أي أهل العراق هم الذين رووا هذا الحديث، رواه عن النعمان بن بشير أو أشهر من رواه عنه عامر بن شراحيل الشعبي، وعن عامر بن شراحيل رواه أهل الكوفة وأهل البصرة ولم يروه أهل المدينة، لذلك أنكروا سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أسانيد عن النعمان تثبت السماع بخلاف أهل العراق. إذن هذا تفرد أهل الأمصار الذي مثل به للأفراد الحاكم. النوع الثاني من الأفراد، قال النوع الثاني أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة، عن إمام من الأئمة، هذا إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى الغريب أيضا الذي ذكره قبل ذلك، لأنه ذكر في النوع الثاني غرائب الشيوخ، غرائب الشيوخ، ومثل له بحديث الشافعي عن مالك والربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، فهذا أيضا يدخل في أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة، فجعله في الأفراد. ثم ذكر أمثلة أخرى في ذلك مثل تفرد أو حديث قال فيه تفرد به سفيان ابن عيينة عن الزهري وعنه أحمد بن شيبان الرملي، وحديث آخر قال فيه تفرد به إبراهيم بن محمد المدني عن الزهري وعنه الحسن ابن عرفة، وآخر تفرد به عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل. إذن تفرد الراوي عن شيخ من الشيوخ، وهذا تقدم ذكره. ثم ذكر النوع الثالث، قال النوع الثالث من الأفراد أحاديث لأهل المدينة يتفرد بها عنهم أهل مكة مثلا، يعني أحاديث اشتهرت عن فلان وفلان من أهل المدينة تفرد بها أهل مكة، وأحاديث لأهل مكة يتفرد بها عنهم أهل المدينة مثلا، وأحاديث يتفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلا، وهذه تشبه النوع الأول من جهة وهو تفرد الأمصار، وهذا تفرد الأمصار قد يكون الحديث مشهورا لا يعني لا يشترط فيه أن يتفرد به راو واحد، إنما هو تفرد مصر من الأمصار فهو حديث مشهور، هذا نعم يمكن أن نخرجه عن الغرائب ونسميه بتفرد أهل المصر، لكن النوع الثاني الذي ذكره وهو تفرد راوي من الرواة عن شيخ من الشيوخ هذا أيضا يشبه بل هو نفسه الذي ذكره في النوع الثاني من الغرائب. وهذا النوع الثاني ذكر له بعض الأمثلة ويعني الإمام الحاكم. وابن الصلاح أيضا فرق بين النوعين، ابن الصلاح فرق بين النوعين، ذكر الأفراد في النوع السابع عشر من أنواع علم الحديث وقسمه إلى قسمين، فرد مطلق وهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، فرد مطلق ينفرد به راو عن كل أحد فجميع الرواة انفردوا بهذا الحديث، فرد نسبي قال فهو فرد إلى جهة خاصة، إما أن ينفرد به ثقة عن كل ثقة، يعني ينفرد به ثقة عن جميع أقرانه ولا يرويه أحد إلا هو، بحيث قال لا يرويه أقرانه من الثقات، فهذا التفرد الذي ذكره أيضا الحاكم في الغرائب وهو تفرد الراوي عن شيخ من الشيوخ مثلا، قال أو ينفرد به أهل بلد ما وهو مفاريد البلدان. إذا تبع الحاكم أيضا في قضية الأفراد. ذكر في النوع الحادي والثلاثين كما تقدم معنا ذكر الغريب والعزيز والمشهور، وفي الغريب ذكر تعريف ابن منده وهو ما يتعلق بالغريب النسبي، أن ينفرد راوي من الرواة عمن يجمع حديثه، هذا هو تعريف ابن منده وتقدم معنا ومثل بالزهري وقتادة وغيرهم. ثم قال ابن الصلاح الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكره غيره إما في متنه وإما في إسناده، ثم قال وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. هذه الجملة مهمة في كلام ابن الصلاح. ماذا قال؟ ليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه، لأن الأفراد المضافة إلى بعض البلاد قلنا قد يكون الحديث فيها مشهورا، رواه رواة كثيرون ولم ينفرد به راو واحد. وكلام ابن الصلاح يفهم منه يدل على أن من الأفراد ما يعد من الغريب، هناك أفراد لا نعدها من الغريب كأفراد البلدان، لكن هناك من الأفراد ما يعد من الغريب مثل الغريب النسبي وهو تفرد الراوي عن شيخ من الشيوخ. لذلك في التمثيل الحاكم مثل بالغريب النسبي في الأفراد وفي الغريب، وكذلك ابن الصلاح ذكر الغريب النسبي في الأفراد وذكره أيضا في الغريب بتعريف ابن مندة. لذلك الحافظ ابن حجر جعله نوعا واحدا، جعله نوعا واحدا، أن الأفراد مثل الغريب، أن الأفراد مثل الغريب ولم يفرق بينهما. والسخاوي لما جاء إلى هذا الموضع وهذا النوع الذي ذكره ابن الصلاح قبلهما في الغريب والمشهور والنسبي قال وكان الأنسب تقديمهما إلى الأنواع السابقة وضم الغريب إلى الأفراد. كان الأنسب أن يضم الغريب إلى الأفراد لأنهما شيء واحد. نعم قد يخرج من الأفراد من الغريب بعض الأفراد التي تسمى أفرادا وهو أفراد البلدان، وهو أفراد البلدان، لكن بعض الأنواع لا تخرج من كونها من الغريب فهي من الغريب، والتمثيل واضح أنها من الغريب النسبي. وهذا الذي يظهر أنهما مترادفان، لأن المصنفين أيضا الذين صنفوا في الغرائب ذكروا الأفراد والغرائب وحكموا على الغرائب بكونها أفرادا، يقولون هذا حديث فرد وهذا حديث غريب، وأفراد الشيوخ أيضا يصفونها بالغرائب، فعمل المحدثين يدل على عدم التفريق بين هذا وذاك بين هذا وذاك، ويصفون بعض أنواع الغرابة بكونها أفراد وكذا العكس. ولذلك جاء توجيه الحافظ ابن حجر بعد ذلك في تغاير هذين المصطلحين، لذلك قال إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما، وفي نسخة أو نسختين الاسم، وهذا من حيث إطلاق الاسمية أو الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان. طبعا هذه الفقرة لنا وقفات معها مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قصده بأهل الاصطلاح أي النقاد والمحدثون، نعم، في حكمهم على الأحاديث بالتفرد والغرابة. فيريد أن يقول إذا أرادوا أن يحكموا على الحديث الغريب غرابة مطلقة أطلقوا عليه بأنه حديث فرد أو غريب، فرد، أطلقوا عليه بأن هذا الحديث حديث فرد. لكن تقدم كلامه قبل قليل أنه قال يقل أو يعز إطلاق الفردية عليه، هل هذا تناقض أو ليس بتناقض؟ هنا قال أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني يقولون هذا حديث فرد، لكن قبل قليل قال يقل ويعز إطلاق الفردية عليه، وفي الغالب يطلقون عليه أنه غريب. في الظاهر أن هذا تناقض ولا لا؟ لكن الذي يظهر أنه ليس بتناقض، لأن معناه حيثما وجد الإطلاق وإن كان قليلا، حيثما وجد الإطلاق وإن كان قليلا، فأكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، على الغريب المطلق. إن وجد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق ليس على الفرد النسبي. وإذا أطلقوا لفظ الغريب إنما في الغالب يطلقونه على الفرد النسبي. وبين الحافظ أن هذا كله عند إطلاق الإسمية، يعني عند الحكم على الحديث بالإسم، يقولون هذا حديث فرد أو هذا حديث غريب. فإذا قالوا هذا حديث فرد قال يعنون به، إذا وجدنا كلاما لأئمة للنقاد مثلا أنهم حكموا على الحديث بكونه فرد، إنما يعنون به الفرد المطلق والغريب المطلق، ولو كان إطلاقهم للفردية قليل، ويعز إطلاق الفردية عليه. وإذا قيل هذا حديث غريب يريدون بذلك الفرد النسبي أو الغريب النسبي. لكن طبعا هذا لا يمنع أن يكون العكس، لا يمنع أن يكون أن يطلق على الفرد المطلق أنه غريب. فكثير من كلامهم عليهم رحمة الله، وهذا شائع في كلامهم وفي أحكامهم، أنهم يطلقون الغريب على الفرد المطلق، وهذا حكم عليه الترمذي كثيرا على الأحاديث. ويعز ويقل أن نجد إطلاقهم لكلمة الفرد، والغريب يطلقونها على الفرد النسبي وعلى الفرد المطلق. ثم قال: أما من حيث استعمال الفعل المشتق كقولهم مثلا تفرد به فلان، انفرد به فلان، أو ما يشبه ذلك، أو أغرب به فلان، الفعل المشتق من هذه الغرابة، فقال لا يغايرون بينهما، يعني يطلقون على الفرد النسبي قولهم تفرد به فلان عن فلان، وهذا موجود كثيرا في أحكام مثلا البزار وأحكام الدارقطني وأحكام الطبراني في الأوسط وغير ذلك من الكتب، يقولون هذا حديث تفرد به فلان عن فلان ولم يروه إلا فلان. وقال أنهم يستعملون أيضا مثلها كلمة أغرب، أغرب، وهذا أيضا واضح في أحكام الحاكم التي مرت علينا قبل قليل، لما ذكر الغرائب ذكر أيضا كلمة تفرد به، تفرد به فلان، وهو في موضوع الغريب، مع أنه فرق بين الأفراد والغرائب، لكن عند الحكم يذكر هذا المصطلح أنه تفرد به فلان. فهذا الاستعمال يعني كثير للغريب، بل إذا قلنا أنهم لم يستعملوا كلمة أو الفعل المشتق من الغرابة كأغرب إلا قليلا، وأكثر استعمال المحدثين لكلمة تفرد أو لفعل تفرد أو انفرد أو ما يشبه ذلك، وفعل أغرب به فلان هذا قليل الاستعمال، هذا قليل الاستعمال وموجودة في كلامهم لكنها قليلة، ليس كما ذكر الحافظ ابن حجر أنهم لا يغيرون. نعم قد لا يغيرون من حيث الاستعمال، لكن وجودها قليل، وجودها قليل. فلو تتبعنا هاتين اللفظتين في استعمال المحدثين في حكمهم على الراوي بأنه تفرد أو أغرب، وهذا يمكن كما ذكرت مرارا أن نستعمل بعض البرامج الآن المتاحة في معرفة أحكام المحدثين عليهم رحمة الله، هل كلمة أغرب ترد كثيرا في كتب العلل، كتب التخريج، كتب الرجال، كتب الحديث، نجدها قليلة جدا بالنسبة لكلمة أو لفعل تفرد به فلان، تفرد به فلان. ثم الحافظ ابن حجر ذكر مثالا آخر لإطلاق بعض الألفاظ المترادفة من حيث الاصطلاح، تارة تلد بمعنى واحد وتارة تكون متغايرة، وأن يراد بها معنى خاصا في بعض الأحيان، وكل هذا على حسب استعمالات المحدثين والنقاد في الحكم على هذه الأحاديث. لذلك قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. إذن عندنا الآن مصطلحان، مصطلح المنقطع والمرسل، وهذان المصطلحان نوعان من أنواع علم الحديث، وسيأتي الكلام عليهما والتفصيل فيهما. لكن أراد الحافظ ابن حجر هنا تقريب مفهوم عدم التغاير بين الفرد والغريب من حيث الاستعمال أو تغاير هذين المصطلحين، فمثل لذلك بمثال آخر أو بنوع آخر. فذكر أن عند إطلاق الاسم، أي إذا قيل هذا حديث مرسل أو هذا حديث منقطع، فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن أكثر المحدثين يغايرون بينهما، فحيث قالوا إن هذا الحديث منقطع يريدون به ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر مع عدم التوالي، لأنه سيأتي تعريفه للمنقطع أنه ما سقط من أثناء إسناده، ليس في أول إسناده ولا في آخر إسناده، راو فأكثر بشرط عدم التوالي، لأن إذا توالى السقط يسمى بالمعضل كما سيأتي. والحديث المرسل كما سيأتي أنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا سيأتي. قال: فإذا كان من النوع الأول حكموا عليه بقولهم هذا حديث منقطع، إذا كان من النوع الثاني يحكمون عليه بأنه حديث مرسل. قال: هذا أكثر استعمال المحدثين، أنهم يغايرون بين هذا وذاك في الحكم، في الاسمية، في ذكر الاسم. أما عند استعمال الفعل المشتق فلا يستعملون إلا كلمة الإرسال، يقولون أرسله فلان ولو كان منقطعا، ولو كان منقطعا، ولو كان الحديث مثلا ليس فيه ذكر فيه الصحابي، إذا ذكر فيه الصحابي لا شك أنه لا يكون مرسلا على هذا التعريف الذي معنا، لأن التعريف الذي معنا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الصحابي ولا تذكر الواسطة بين هذا التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيستعملون كلمة أرسله ولا يقولون قطعه، وهذا الغالب. وأرسله يريد أن يقول أرسله تستعمل للمنقطع وللمرسل، لكن حديث مرسل أو هذا حديث مرسل وهذا حديث منقطع كل واحد له استعماله الخاص. لكن إذا نظرنا إلى عمل المحدثين عليهم رحمة الله وعمل النقاد نجد أنهم لا يغيرون أيضا، بعضهم لا يغير بين هذين الاستعمالين، فيستعمل الاسم لاسم المرسل للمنقطع، يستعمل اسم المرسل للمنقطع، ويريدون بالمرسل هو الانقطاع، لأن الإرسال انقطاع في اللغة، الإرسال انقطاع في اللغة، فيقولون هذا حديث مرسل أو رواية فلان عن فلان مرسل، فيريدون بذلك الانقطاع ولو ذكر الصحابي. فالذي يقرأ مثلا في كتاب المراسيل وسماه المراسيل، وعلى تعريف الحافظ بن حجر كان الأولى أن لا يذكر فيه إلا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر كل هذه الأمثلة حتى المنقطع، فمثلا إذا قرأنا في هذا الكتاب نجد أنه استعمل وفي كتابه العلل أن أبا حاتم وأبا زرعة استعمل كلمة المرسل لكل ما هو منقطع. مثال ذلك قول أبي زرعة: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، وعن علي مرسل، وعن سعد بن أبي وقاص مرسل. مثلا قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل لم يسمع منه، وربما كان بينهما اثنان. في المثال الأول إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، ما معنى هذا الكلام؟ أنه منقطع، لأنه لم يقل إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، إنما قال إبراهيم عن عمر، بينهما انقطاع وواسطة. والصحابي مذكور، عن علي، عن علي مرسل، عن سعد مرسل. المثال الثاني خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال مرسل لم يسمع منه، بينهما قال ربما كان بينهما اثنان، وهذا ما نسميه المعضل، ما نسميه المعضل. إذن يطلقون كلمة المرسل حتى على المنقطع. والأمثلة في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب كثيرة من إطلاق المرسل والمراد به المنقطع، خاصة بين التابعي والصحابي، خاصة بين التابعي والصحابي. وهذا الذي ذكرت هو الذي أشار إليه أيضا السخاوي عليه رحمة الله في كتابه فتح المغيث، حيث قال: وممن أطلق المرسل على المنقطع، ممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة وأبو حاتم ثم الدارقطني ثم البيهقي. إذن هؤلاء كلهم يطلقون المرسل على المنقطع. قال: بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد. إذن ما ذكره ابن حجر رحمه الله فيه نظر، أن العلماء أو أن النقاد وأهل الاصطلاح كلهم يغايرون. نعم بعضهم يغاير، بعضهم يذكر المرسل هو ما أضافه التابعي، والمنقطع هو ما وقع فيه السقط أثناء الإسناد، لكن نجد أن في اصطلاح بعضهم عدم التفريق، وأنه يقع المرسل على المنقطع أو يطلق المرسل على المنقطع، وأحيانا قد يطلقون المنقطع ويريدون به الإرسال، أحيانا العكس يطلقون المنقطع ويريدون به أنه مرسل. مثال ذلك حديث الزهري، أن والزهري تابعي، أن غيلان الأسلمي أسلم وله 10 نسوة، الحديث مشهور. قال فيه الإمام أحمد: حديث غيلان أنه أسلم وله 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4، فقال: معمر أخطأ بالبصرة في هذا الإسناد ورجع إلى اليمن فجعله منقطعا. في اليمن رواه عن الزهري أن النبي صلى أن غيلان الأسلمي، وهو حكم المرسل عندنا، لكن قال جعله منقطعا. والبخاري حكم على هذا الحديث بالإرسال، حيث قال: هذا حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق، وقد روي عن معمر عن الزهري هذا الحديث مرسلا. إذا الإمام أحمد وصفه بكونه منقطعا، والبخاري وصفه بكونه مرسلا. إذا قد يطلقون هذا على هذا، ولذلك لا بد من مراعاة اصطلاحاتهم، وألا نعمل هذه الاصطلاحات على التعاريف التي بين أيدينا اليوم. نعم هذه التعاريف يصدق عليها بعض الأمثلة مما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله، كالمرسل إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نجد أمثلة واضحة يحكمون فيها على الحديث بالإرسال، ونجد أن هذا الإرسال يتعلق برواية التابعي أو بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجدنا أن هذا الحديث وصفوه بالإرسال، ووجدنا أن التابعية قد ذكر الصحابي مثلا، فلا بد من أن ننظر ما مرادهم بهذا الإرسال، أن يكون هذا الإرسال هو الانقطاع في السند، إما بين التابعي والصحابي مثلا، وإما في موضع آخر، لا بد أن نتتبع هذا السند وأن ندرك موضع الانقطاع، ولا نقول أن هذا لا ليس كما قال فلان أبو حاتم أو ليس كما قال أبو زرعة أنه مرسل، إنما هو منقطع. لا يمكن أن نعمل اصطلاحاتهم لما يعني عرفناه أو لما استقر عليه المصطلح، لا بد أن نرجع إلى مصطلحاتهم أيضا ونفسر كلامهم على حسب هذه المصطلحات التي كانت بينهم. فأحيانا كما قلت يطلقون هذا على ذاك وهذا على الآخر. ثم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال ردا على من يقول من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، أنهم لم يتنبهوا إلى منهجهم في الاستعمال، فحيث ذكروا الفعل المشتق ذكروا للأمرين المرسل، وحيث ذكروا الاسم والحكم على الحديث غايروا بينهما. فقال عليه رحمة الله: ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. لكن الصواب الذي رأينا أنهم قد يغايرون وقد لا يغايرون، أنهم يطلقون على المرسل الانقطاع ويطلقون على المنقطع، وهذا كثير في كلامهم، يطلقون على المنقطع اسم الإرسال ويقولون هذا حديث مرسل، وكلام السخاوي ظاهر في ذلك، ظاهر في ذلك والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالغريب وبعض المسائل التي أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم ننتقل إلى فصل آخر ذكره الحافظ ابن حجر بعد الغريب، وهو الكلام عن الحديث المقبول أو التفصيل في الحديث المقبول. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. ككثرة الطرق في نسخة لكثرة الطرق. نعم. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، حيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عبد احتياطا عما ينقله غير عبد، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنحس له. وقوله بذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. هذا الفصل في هذا الفصل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بدأ بذكر أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وتقدم معنا أنه ذكر أقسام الحديث من حيث مجيئه ووصوله إلينا، المتواتر والآحاد وأقسام الآحاد. هنا أراد أن يبين أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وبدأ بالقسم الأول وهو القبول أو الحديث المقبول. ولا شك أن القبول والرد يقع لخبر الآحاد، يقع في خبر الآحاد. وتقدم معنا أن المتواتر إذا وصف الحديث بالمتواتر فهو مقبول ولا يتردد في قبوله. يبقى الآحاد بأنواعه الثلاثة التي ذكرها من قبل، المشهور والعزيز والغريب. هذا يحتاج إلى معرفة هل يقبل هذا الحديث أو لا يقبل، ولا بد من ذكر شروط القبول، لا بد من ذكر شروط القبول. وتوفر هذه الشروط يبين أو يظهر اسم هذا الحديث الذي قبل. فقوله هنا قال خبر الآحاد، وهذا تكلمنا عنه وقلنا أنه يدخل فيه الأنواع الثلاثة. فإذا توفرت خبر الآحاد، إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة التي ذكرها فيما بعد، وهي شروط تتعلق بالراوي أحيانا وتتعلق بالرواية أحيانا، فذكرها هنا مختصرة، وسيأتي الكلام عليها في مواضعها، تكلم عن كل ذلك في مواضعه. فذكر هنا خمسة شروط باختصار، وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه خمسة شروط ذكرها للحديث. ثم قال وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. هذا أول تقسيم. إذا نظرنا في صفات القبول أو إلى صفات القبول في الأحاديث، نجد أن الحديث إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول أو على أدناها، وذلك لتفاوت الرواة مثلا في الحفظ والإتقان. من الرواة مثلا أن يكون هذا الراوي حافظا متقنا لحفظه ضابطا لروايته، منهم من يكون دون ذلك ومنهم من يكون دون ذلك. وهنا يتكلم الحافظ عليه رحمة الله في موضوع القبول أو الحديث المقبول بأمور قد تتفاوت فيه وأمور قد تشترك في هذا الحديث المقبول، سواء كان في أعلى رتبة القبول أو في أدنى رتبة القبول. مثلا العدالة، العدالة تشترط في الحديث المقبول عموما، سواء كان في كما قال اشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، فالعدالة مشترطة سواء في الحديث الذي كان في أعلى درجات القبول أو في أدنى درجات القبول. الضبط مثلا يتفاوت ويختلف، الضبط يتفاوت ويختلف، فقد لا يشترك الرواة في ضبط واحد، هناك من الرواة من يكون ضبطه في المراتب العليا، هناك من الرواة من يكون ضبطه قليلا. هذه أو أقسام هذا القبول جعله الحافظ ابن حجر أربعة أقسام، ذكر بعده أربعة أقسام يمكن أن تجعل على قسمين ويمكن أن تجعل على أربعة أقسام، لأن الحديث عندنا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وكلاهما مقبول، إذن تكون القسمة ثنائية. قد يكون صحيحا لكن له نوعان، قد يكون حسنا لكن له نوعان، تكون القسمة رباعية. وأهل الحديث عليهم رحمة الله في الغالب لهم القسمة الثنائية، لذلك العراقي لما ذكر الحديث المقبول قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الضعيف غير المقبول لا يقبل، الصحيح والحسن هو الذي يقبل، فتكون القسمة ثنائية. الحافظ ابن حجر قلنا ذكر أن القسمة رباعية، فذكر أول هذه الأقسام الصحيح لذاته. الصحيح لذاته، الصحيح لذاته متى يوصف بذلك؟ إذا كان فيه أعلى صفات القبول، وهي التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه الشروط الخمسة. تتعلق صفات القبول هنا بضبط الراوي الذي وصفه الحافظ بالتمام، لأنه وصف الضبط أن يكون تاما، أن يكون تاما، أن يكون الضابط أو الحافظ أو الراوي ضبطه ضبطا تاما، وهو ما يعرف عند المحدثين مثلا بالثقة أو الثبت أو الحجة أو غير ذلك من المراتب الأولى التي تذكر في مراتب الرواة. إذا قرأنا مثلا في مراتب الرواة عند العراقي أو عند السخاوي أو عند الحافظ بن حجر مثلا في تقريب التهذيب، ذكر مراتب الرواة وقسم هؤلاء الرواة إلى 12 مرتبة. ذكر المراتب الأولى وهي المتعلقة بمن كرر أو ذكر، نعم ماذا قال؟ أعد. وذكر الصحابة، هذا لا إشكال فيهم. ثم ذكر من كرر يعني توثيقه، كان يقال ثقة ثبت، ثقة حجة إلى غير ذلك. ثم بعده الثقة، هذه المراتب العليا من التوثيق، هذا يسمى أن أو يقال بأن ضبطه ضبط تام، لأن ضبطه ضبط تام. فهذا ومع توفر الشروط الأخرى من الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، يسمى حديثه بالصحيح لذاته، بالصحيح لذاته. القسم الثاني قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. وقصده في ذلك أن الراوي مثلا إذا نزل عن درجة الثقة والحفظ لكن لم يصل إلى درجة الضعف، وكان بين الثقة والضعف، وكان وسطا بين التوثيق المطلق وبين التضعيف، فهذا يكون قد نزل حفظه درجة. وهذا مثل ما يقال في عند أئمة الجرح والتعديل مثلا: فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس. مثل هذه العبارات وضعت في المراتب التي دون الثقة لكن لم تصل إلى درجة الضعف، لم تصل إلى درجة الضعف. وهذا حديثه يسمى كما سيأتي في القسم الثالث، يسمى حديثه حسنا، لكن هذا لا شك أنه قصور في الراوي، قصور من حيث الضبط، قصور من حيث الضبط، لأن الرواة كما تعلمون لا شك أنهم يتفاوتون في الحفظ والضبط، منهم أئمة ضابطون متقنون ومنهم دون ذلك. فإذا كان الراوي دون ذلك لكن وجدنا ما يجبر هذا القصور ككثرة الطرق ومجيء الحديث من طرق أخرى، وتابع بعض الرواة في درجة هذا الراوي مثلا أو فوقه بقليل أو دونه بقليل، تابع هذا الراوي في الرواية، فترتقي روايته من الصحيح من الحسن إلى درجة الصحيح، لكن لا لذاته، إنما هي لغيره. لماذا لا لذاته؟ لأنه لم يكتسب هذه القوة بذاته، اكتسب هذه القوة وهذه الصحة بمجيئه من طريق آخر، بمجيء متابعات له، بمجيء شواهد له كما سيأتي يعني ذكر الشواهد. فهذا القصور الذي كان في الراوي إذا جبره شيء ككثرة الطرق كما قال الحافظ فهو الصحيح أيضا، ويقصد بذلك صحيح لغيره، اكتسب القوة من جهة أخرى لا لذاته لكن لا لذاته أي ليس بنفسه، لم يكتسب هذه القوة وهذه الصحة من نفسه. هذا القسم الآن هل هو داخل في التعريف أو ليس داخل في التعريف؟ الصحيح لغيره، إذا قلنا بأنه يشترط في الصحيح أن يكون عدلا ضابطا، وقال تام الضبط مع الشروط الأخرى، لأن هذا الآن الصحيح هل هو تام؟ ليس بتام، وقاصر، نزل عن درجة التمام، إذن لا يدخل هذا في تعريف الصحيح، لا يدخل هذا في تعريف الصحيح. وهذا القسم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الآخر النكت استدرك به على ابن الصلاح، وقال بأن تعريف ابن الصلاح لا يدخل فيه الصحيح لغيره، حيث قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث ابن الصلاح أو تعريف ابن الصلاح، أولا قال في كتابه معرفة علوم الحديث الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا يشبه تعريف، هذا تعريف ابن الصلاح يشبه تعريف ابن حجر، هو نفس تعريف ابن حجر لكن في كتابه النزهة. أما في كتابه النكت قال إن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أولا. إذن هو يتعقب ابن الصلاح أننا إذا قلنا الصحيح الذي قصر عن رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن لكن جاء من طرق أخرى وجبرت هذه الطرق ذلك القصور وارتقى إلى الصحيح لغيره لا يدخل في تعريف ابن الصلاح. قال فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا، إما أن يزيد في تعريف الصحيح وفي حد الصحيح عبارة تشير إلى أن الحديث الصحيح لغيره أيضا يدخل في هذا التعريف، وإما أن لا يسمى هذا صحيحا، وإما أن لا نسميه صحيحا. قال والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد. إذن زاد جملة في كتابه النكت القاصر عنه إذا اعتضد، فعندنا التام الضبط هذا لا إشكال، لكن الصحيح لغيره أنه قاصر عن تمام الضبط لكنه اعتضد وجاء من طريق آخر وتوبع فارتقى إلى الصحيح. قال أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم علل الحافظ ابن حجر لماذا زاد في التعريف هذا الحد، قال وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك. يعني كثير من أحاديث الصحيحين لا شك أننا نعتبرها صحيحة، إذا قلنا أخرجه البخاري فهو صحيح ولا نقول أخرجه البخاري فهو حسن مثلا، لكن إذا تتبعنا هؤلاء الرواة الذين في البخاري مثلا أو بعض الرواة الذين في البخاري وبعض الرواة الذين في مسلم نجد أن مرتبتهم من حيث الثقة قاصرة عن تمام الضبط، قد يوصف الراوي الذي أخرج له البخاري بكونه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو غير ذلك من العبارات، بل قد يكون أنزل من ذلك. نعم نقول أن هذا الحديث صحيح لأن البخاري اختاره، واختاره البخاري لأمور، قد يكون هذا الحديث جاء من طريق آخر فاقتنع البخاري بأن هذا الحديث صحيح وهو الصحيح لغيره الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بمجيئه من طرق أخرى، أو أن هذا الحديث صحيح لأن هذا الراوي مثلا له قرائن أنه حفظ هذا الحديث، لكن أصله أصل الراوي أن يكون حديثه حسنا لكن لقرائن أخرى جعلناه صحيحا، فهذه الصحة اكتسبها من جهات أخرى فيكون صحيحا لغيره. فلذلك أراد الحافظ ابن حجر أن يبين أن تعريف الحديث الصحيح لا بد أن ندخل فيه القسم الثاني من الصحيح، وهو الصحيح لغيره، وهو رواية الراوي القاصر عن الضبط إذا اعتضد، إذا جاء من طريق أخرى ككثرة الطرق أو الشواهد أو غير ذلك. إذن هذا القسم الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. القسم الثالث قال: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. حيث لا جبران أي الصحيح الذي سميناه صحيحا لغيره. إذا افترضنا أن هذا الراوي الآن لم يأتي ما يجبر نقصه وقصوره، أو نقصه وقصوره، لم يأتي شيء من ذلك، لم تأتي طرق أخرى، لم يتابعه أحد، وجدنا أن هذا الحديث من طريقه فقط، فنصفه بأنه حسن لذاته لأنه صدوق واكتسب الحسن بذاته لا بغيره من الطرق. فإذا كان الراوي قاصرا عن درجة الضبط أو تمام الضبط فإنه ينزل درجة عن الضبط أو عن الثقة فيسمى صدوقا، وحديثه يكون حسنا لا حسنا لذاته، ولا يرتقي إلى درجة الصحة لأنه لا جبران. حيث لا جبران فهو الحسن لذاته. ثم ذكر القسم الرابع من الحديث المقبول، قال: وإن قامت قرينة ترجح قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. إن قامت قرينة ترجح ذلك قبول ما يتوقف فيه، أي الأحاديث التي فيها شيء من الضعف، شيء من الضعف اليسير، إما من جهة الراوي كأن يكون الراوي ضعيفا أو سيء الحظ أو لينا، أو من جهة الإسناد كأن يكون فيها شيء من الانقطاع كالإرسال عند من لا يحتج بالمرسل مثلا، أو المنقطع أو غير ذلك، فيأتي الحديث من طريق آخر، من طرق أخرى تعضده وتقويه، فهذا يرتقي من الضعف إلى الحسن، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره لا لذاته، لغيره لا لذاته، لأنه اكتسب الحسن من جهة أخرى ليس كالقسم الثالث الذي اكتسب الحسن من ضبط راويه أنه قاصر عن تمام الضبط. وهذه القرائن التي ذكرها الحافظ ابن حجر إذا قامت قرينة ترجح جانب القبول لأن الأصل يتوقف فيه لضعف راويه مثلا أو لانقطاعه أو غير ذلك، لكن جاءت قرائن أخرى ترجح جانب قبول هذه الرواية. هذه القرائن إما أن تكون من باب المتابعات وإما أن تكون من باب الشواهد، وهذا سيذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تعريفه للمتابعات والشواهد، وتأتي الأمثلة هناك. ثم بعد ذلك رجع الحافظ ابن حجر إلى التفصيل في شروط الحديث الصحيح لما ذكر أقسام الحديث المقبول وهي أربعة أقسام، رجع إلى ذكر تفصيل وما يتعلق بالحديث الصحيح وهو القسم الأول. لذلك قال: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. قدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، لا شك أن الصحيح لذاته هو أعلى مراتب القبول، فهو أقوى من الصحيح لغيره، ومن باب أولى أقوى من الحسن والحسن لغيره، فهو أعلى مرتبة من جميع أنواع الحديث. والصحيح أيضا يتفاوت، الصحيح يتفاوت، فليس الحديث المتفق عليه مثلا الذي أخرجه البخاري ومسلم مثل الحديث الذي خرج خارج الصحيح ولو كان بإسناد صحيح، وهذا سيأتي تنبيه الحافظ ابن حجر عليه في قوله: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، وسيأتي الكلام على ذلك. كلمة لذاته ولغيره، طبعا هذه الكلمة أو هذا الاصطلاح ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وابن الصلاح لم يذكر هذا المصطلح، وإن كان أشار إليه إشارة أن الحديث الصحيح يتفاوت، وأشار أن الحديث الحسن أيضا قسمان، أن الحديث الحسن قسمان. ويفهم من كلامه لما ذكر نوعي الحديث الحسن أن نوع حسن لذاته ونوع حسن لغيره، وأحدهما اكتسب الحسن من رجاله ومراتب رواته، والآخر اكتسب الحسن من وروده من طرق أخرى. ثم بين الحافظ ابن حجر أو بدأ يفصل في الحديث الصحيح، ومراده ببعض الألفاظ والمصطلحات والشروط التي وضعها للحديث الصحيح، فقال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. عندنا يعني توقف عند هذا الحد، وسنكمل إن شاء الله ما تبقى من الكلام، لأن طويل الكلام حول هذه الشروط التي ذكرها، ويعني أشار إلى بعضها إشارات وأرجأ بعضها إلى مواضعها من هذا الكتاب، وسنتكلم على ما يتعلق بذلك إن شاء الله عز وجل في فرصة أخرى والأسبوع القادم بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.